ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث من الدعاء الذي يكون حراما وليس بكفر، وهو أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه، يعني دل الدليل النقلي من القرآن والسنة على نفيه، كدعاء الداعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى تمامها، فإن ذلك دعاء بشيء قد فرغ منه ونفاه الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت كما في صحيح مسلم لما دعا الداعون بهذه الآية لما نزلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت، وعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسيان والخطأ والإكراه بأدلته المقررة في محلها. وهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ترد إلى أصل واحد، وهو الدعاء بتحصيل الحاصل، أي دعاء الله سبحانه وتعالى طلبا لحصول شيء حاصل أصلا، كطلب رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان وهو حاصل أصلا. ولهب المصنف إلى كونه محرما وليس بكفر معللا له بهذه العلة من أنه طلب لتحصيل الحاصل، فيكون سوء أدب على الله سبحانه وتعالى لأنه طلب علي عن الحاجة والافتقار إليه. وما ذكره رحمه الله تعالى هو خلاف الأدلة الشرعية، وأبرزها ظهورا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومن المعلوم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دعاؤه بالمغفرة في قوله بين السجدتين رب اغفر لي، فيكون دعاؤه صلى الله عليه وسلم ربه المغفرة لنفسه دعاء بشيء حاصل، وعلى ما قرره المصنف رحمه الله تعالى يكون ذلك محرما، وعلى ما اقتضاه الدليل لا يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. فالدعاء بتحصيل الحاصل لا يراد منه حصوله لأنه حاصل، وإنما يراد به معنى آخر بحسب ما يحتف به النص. فمثلا المراد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه المغفرة مع حصولها هو شكر الله سبحانه وتعالى لأنه صرح به، وكذا لو دعا داع بأمر قد فرغ منه وقد حصل له فإن دعاءه به تأكيد له، فيكون سائغا لأجل هذا المأخذ وهو تأكيد، وتارة يكون الدعاء بتحصيل الحاصل عبودية في نفسه لأن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأن يدعوه بذلك. فما ذكره المصنف من أن الدعاء بتحصيل الحاصل محرم لا يجوز فيه نظر، والصحيح أن ذلك غير محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.